ما الغرض من تفسير القرآن؟ لماذا نفسره؟ لماذا نهتم بتفسير القرآن؟ قال هو الوصول إلى الغايات الحميدة. إذا كيف تطبق القرآن وأنت لا تعرف تفسيره؟ فالعمل به وتطبيقاته والأخذ بما دلت عليه الآيات القرآنية وأحكام القرآن وأخلاقه وأدابه لا تعرف ولا يستطيع إنسان أن يطبقها في حياته إلا بعدما يدخل في علم التفسير، يدخل في تفسير هذه الآيات. فيجب على المسلم على أن يهتم بالقرآن وأن يفسر القرآن وأن يحذر كل الحذر أن يقول على الله بغير حق. ولذلك تجد كثير من الناس يتكلم بالقرآن من تلقاء نفسه، وقد يكون كلامه عكس ما يريد الله سبحانه وتعالى وعكس ما دلت عليه الآيات، فهذا من الخطأ. فلا تقرأ ولا تفسر إلا عن علم، لا تقرأ إلا عن معرفة أداء، ولا تفسر إلا عن علم، ولا تعمل إلا بعلم، وهكذا.